من أقوال الفهد. من أقوال الفهد. نحن أقوى بالله عز وجل، ومن أراد أن يحاججنا فسوف نتغلب عليه، لأننا نعتمد على قدرة العزيز القدير وما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما بينه رسول الله وخلفاؤه الراشدون وأئمة المسلمين. إلى الله أشكو دمعة في عيونها، أبت أن تناجي روح تغشى فؤاديا، بها من أنين البوح حزن ولوعة، كأن لها في العالمين فراقيا. تباكت على فرقى حبيب الله الورى، يروم وصالا أو يحن التلاقيا. على موته تبكي العيون مرارة، وينقش فيها الدمع سطر الوداعيا. وقلبي إلى الله الرحيم توجهت، نياط الهدى فيه تجوب دعائيا، لتدعو إله الكون نورا ورحمة، على روحه تترى تلاقيه راضيا. إلى الله، إلى الله، إلى الله. إلى الله أشكو دمعة في عيونها، أبت أن تناجي روح تغشى فؤاديا، بها من أنين البوح حزن ولوعة، كأن لها في العالمين فراقيا. أيا فارس الأمجاد، أيا فارس الأمجاد، أيا فارس الأمجاد، أيا فارس الأمجاد، أيا فارس الأمجاد، أيا فارس الأمجاد، أيا فارس الأمجاد، أيا فارس الأمجاد، يا فهد عزنا، ويا روضة المشتاق، يا نصر دينيا. فقدناك والآلاء تبكي حزينة، على موتكم والصبر دام سبيليا. ويا فهد إن كنتم على الناس سدتم، فبالخير والإحسان والبذل وافيا، ركبتم منار الأكرمين هكذا. صنائعكم معروفها كان باقيا. إلى الله، إلى الله أشكو دمعة في عيونها، أبت أن تناجي روح تغشى فؤاديا، بها من أنين البوح حزن ولوعة، كأن لها في العالمين فراقيا. تسدون عين الشمس بالجود والتقى، وتنتعلون المجد والمجد زاهيا. إليكم من التاريخ ألف تحية، يرددها شكرا دعاء وقافيا. أيا خادم بيتين قلبي تكسرت على ضفتيه من هموم ضاريا. أبحنا بروح القتل دون هوادة وألجمنني حتى ظننت بحاليا. أيا فارس الأمجاد، أيا فارس الأمجاد، أيا فارس الأمجاد، مهد بن عبد العزيز.